حركات خفية ويخدعون الناس ويأكلون أموالهم بالباطل. والسحر الذي جاء التحذير منه في القرآن والسنة، وهذا السحر الذي يتعلم من الشياطين ويستخدم به الشياطين، وعلى هذا فلو لم يقيد لا حرج، لا نحتاج إلى تقييد، ذاك إنما سمي سحرا بالمعنى اللغوي، وإلا فليس هو السحر الذي جاء في الشرع. قال: وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق الآيات. أين وجه الدلالة من الآيات على أنه كافر؟ أمن سيجيب عندك؟ ما له في الآخرة من خلاق، هذا وجه. وجه آخر في الآيات لك بشير: فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. وجه ثالث لم يذكر في هاتين الجملتين. نعم، ارفع صوتك. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. حسنت، هذا يعتبر رابعا غير الثالث الذي أريده. عندك هيثم؟ في أول الآية: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وهذا وجه رابع في الآية التي بعدها: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فأمرهم بالإيمان. قال: ما حد سؤال ما حد الساحر؟ الجواب: روى الترمذي عن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. وصحح وقفة، أي أنه لم يثبت مرفوعا بهذا اللفظ، فهو ضعيف في إسناده ضعف فيما أذكر في إسماعيل بن مسلم المكي. والموقوف من فعل جندب، جندب الخير الأزدي وليس جندب بن عبد الله، أنه رأى ساحرا يسحر الناس يريهم أنه يقتل البهيمة ثم يحييها، فأخذ السيف فقتل وقال: قول له فليحي نفسه. قال: وصحح وقفه وقال: العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وعليه جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد أيضا، سيأتي أيضا قد ذكره. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فأما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتله. وكان الإمام الشافعي رحمه الله لم يعلم أن الساحر لا يصير ساحرا إلا بالكفر، فهو كافر مرتد بنفسه ومفسد في الأرض، فلذلك قتله الصحابة بدون استتابة. وكان الشافعي أيضا لم يعلم أن الساحر لا يسحر سحرا معينا حتى يعبد الشيطان أيضا في سحره ذلك المعين، فلا يسحر حتى يتقرب إلى الشيطان بما يحب الشيطان ويتعبد له، فإذا بيشتهي الشيطان عند ذلك يخدمه ويرسل من أعوانه من يقوم على السحر. إذن لا يقوم سحر معين من الأسحار المفردة، وكل سحر إلا وعليه من يخدمه من السحرة، وكذلك لا يكون إلا بعد تقرب هذا الساحر إلى الشيطان كما ذكر ذلك أهل العلم. قال: وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمه الله. والأقرب أنه حد وليس يشترط فيه الاستتابة، ومن رأى من القضاء أو من ولاة الأمر أن يستتيب كما جاء عن بعض أهل العلم فله وجه، ولكن الأقرب هو قتله كما فعل الصحابة. قال: ما هي النشرة وما حكمها؟ الجواب: النشرة هي حل السحر عن المسحور، فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. فما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، بينها المؤلف بأن هذا هو المذموم، النشرة المذمومة ما كان من باستخدام الشياطين بالذهاب إلى السحرة. وهذا يكون ردا على من يقول يجوز الذهاب إلى السحرة من أجل حل السحر لا من أجل عمل السحر، هذا كلام باطل. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فلا يجوز الذهاب إليهم لا لعمل السحر ولا لحل السحر. وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك، هذا لا إشكال فيه، بل هو مستحب، الرقية مستحبة. سؤال: ما هي الرقى المشروعة؟ الجواب: هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة، وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. ذكر ثلاث شروط: أن تكون من الكتاب والسنة خالصة، يعني بالأدعية، من القرآن تلاوة وأدعية أيضا من القرآن، ومن السنة أدعية أيضا بما جاء في السنة، ولا يشترط أن تكون بنفس الألفاظ المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلو جاء بأدعية لم يأتي ذكرها في المأثور، ولكن لا تخالف الشرع فلا بأس. ما الدليل على أنه لا بأس ما لم تكن مخالفة للشرع؟ عوف بن مالك، ما هو الحديث؟ قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. إذن اشترط، ولماذا اشترط العلماء أن تكون باللسان العربي؟ من أجل أن يفهم معناه. فإذا كان لغة، كان صاحب الرقية بلغة أخرى ودعا بلغته، فتعتبر إن شاء الله الرقية شرعية، كما كانوا في الأمم السابقة يدعون بألسنتهم. واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، هذا شرط مهم، لا يتعلق قلبه بمجرد فعل الراقي أو بالراقي نفسه أو بالرقية نفسها، الله هو الشافي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام، ورقاه وكثيرا من الصحابة، وأقرهم على فعلها، بل وأمرهم بها، وأحل لهم أخذ الأجرة عليها. حديث ابن عباس في البخاري: إنا حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. والرقية لما تكون بدون أجرة يكون لها تأثير أعظم، لأنها خالصة لوجه الله، أعظم تأثيرها، أعظم بإذن الله. سؤال: ما هي الرقى الممنوعة؟ الجواب: هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة، ولا كانت بالعربية. مقصوده بهذا أنها ألفاظ غير معروفة، معناها أنها قد يدخلها استعاذة، نعم، توسل واستغاثة بالشياطين. أما إذا كان الراقي والمرتقي عجم ودعا له بلغتهم فلا حرج، وهي مفهومة، ألفاظ شرعية مفهومة، لا حرج، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه.